أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. you يا أيها الذين آمنوا يا أمر ويوم لا يخزي الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب إني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله Yeah. Yeah. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. فَلَنَفَخْنَا